السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو المجلس السابع من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساط. الباب الثالث، المرحلة الثالثة للتفسير أو التفسير في عصور التدوين. تمهيد. ابتداء هذه المرحلة الخطوات التي تدرج فيها التفسير. ألوان التفسير في كل خطوة. أولا، ابتداء هذه المرحلة. تبدأ المرحلة الثالثة للتفسير من مبدأ ظهور التدوين، وذلك في أواخر عهد بني أمية وأول عهد العباسيين. الخطوة الأولى للتفسير. وكان التفسير قبل ذلك يتناقل بطريق الرواية، فالصحابة يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي بعضهم عن بعض، والتابعون يروون عن الصحابة كما يروي بعضهم عن بعض، وهذه هي الخطوة الأولى للتفسير. ثانيا، الخطوة الثانية. ثم بعد عصر الصحابة والتابعين خط التفسير خطوة ثانية، وذلك حيث ابتدأ التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أبوابه متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث، فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهى، بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث، فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، ومن هؤلاء يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 17 بعد 100 من الهجرة، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 60 و100 هجرية، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 بعد 100 هجرية، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 و100 من الهجرة، وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة 5 و200 هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 11 و200 هجرية، وآدم بن أبي إياس المتوفى سنة 20 و200 هجرية، وعبد بن حميد المتوفى سنة 49 بعد 200 هجرية، وغيرهم. وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعا للتفسير على استقلال وانفراد. وجميع ما نقلوه هؤلاء الأعلام عن أسلافهم عن أئمة التفسير نقلوه مسندا إليهم، غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منها، ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها. الخطوة الثانية. ثم بعد هذه الخطوة الثانية خط التفسير خطوة ثالثة انفصل بها عن الحديث، فأصبح علما قائما بنفسه، ووضع التفسير لكل آية من القرآن، ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف، وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء، منهم ابن ماجه المتوفى سنة 73 و300 للهجرة، وابن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 للهجرة، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 18 و300 للهجرة، وابن أبي حاتم المتوفى سنة 27 و300 للهجرة، وأبو شيخ بن حبان المتوفى سنة 69 و300 للهجرة، والحاكم المتوفى سنة 45 للهجرة، وأبو بكر بن مردوي المتوفى سنة 10 و400 للهجرة، وغيرهم من أئمة هذا الشأن. وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور، اللهم إلا ابن جرير الطبري، فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها على بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية، وسنأتي نتكلم عن هذا التفسير عند الكلام عن الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور إن شاء الله تعالى. وإذا كان التفسير قد خطى هذه الخطوة الثالثة التي انفصل بها عن الحديث، فليس معنى ذلك أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته، فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية، كانت الخطوة الثانية له وهي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة وهي تدوينه على استقلال وانفراد. فكل هذه الخطوات تم إسلام بعضها إلى بعض، بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة يسيرون على نمط الخطوة الثانية من رواية المنقول من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث، مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. عنوان: ليس من السهل معرفة أول من دون تفسير كل القرآن مرتبا. هذا ولا نستطيع أن نعين بالضبط المفسر الأول الذي فسر القرآن آية آية ودونه على التتابع وحسب ترتيب المصحف، ونجد في الفهرست لابن نديم الصفحة 99 أن أبا العباس ثعلب قال: كان الساب في إملاء كتاب الفراء في المعاني أن عمرو بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل، فكتب إلى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب، فإن رأيت أن تجمع لي أصولا وتجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فعلت. فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي عليكم كتابا في القرآن، وجعل لهم يوما، فلما حضروا خرج إليهم، وكان في المسجد رجل يؤذن ويقرأ بالناس في الصلاة، فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرها ثم نوفي الكتاب كله. فقرأ الرجل ويفسر الفراء، فقال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله، ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه. فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الفراء المتوفى سنة 720 للهجرة هو أول من دون تفسيرا جامعا لكل آيات القرآن مرتبا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن نقول إن كل من تقدم الفراء من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟ لا، لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة ابن نديم، لأنها غير خاطئة في هذا، كما لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام الجزء الثاني صفحة 41 و100، وذلك لأن كتاب معاني القرآن للفراء شبيه في تناوله للآية على ترتيبها في السور بكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، فإنه يتناول السور على ترتيبها ويعرض لما في السورة من آية تحتاج لبيان مجازها أي المراد منها، فليس الفراء أولية في هذا، بل تلك على ما يبدو كانت خطة العصر. ثم إنما نقل عن السلف يشعر وإن كان غير قاطع بأن استيفاء التفسير لسور القرآن وآياته كان عملا مبكرا لم يتأخر إلى نهاية القرن الثاني وأوائل الثالث. فمثلا يقول ابن أبي مليكة: رأيت مجاهدا يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله. ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء ابن دينار الهذلي المصري في كتابه تهذيب التهذيب يقول: قال علي بن الحسن الهسنجاني عن أحمد بن صالح عطاء بن دينار من ثقات المصريين، وتفسيره فيما يروى عن سعيد بن جبير صحيفة، وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، إلا أن التفسير أخذه من الديوان. وكان عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 الهجرة سأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بهذا التفسير فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير. فهذا صريح في أن سعيد بن جبير رضي الله عنه جمع تفسير القرآن في كتاب وأخذه من الكتاب عطاء بن دينار. ومعروف أن سعيد بن جبير قتل سنة 94 الهجرة أو سنة 95 هجرية على الخلاف في ذلك. ولا شك أن تأليفه هذا كان قبل موت عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 الهجرة. وكذلك نجد في وفاة الأعيان الجزء الثاني الصفحة الثالثة أن عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة كتب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري. ومعلوم أن الحسن توفي سنة 1610 للهجرة. ومر بنا فيما سبق أن ابن جريج المتوفى سنة 150 هجرية له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير رواها محمد بن ثور. فإذا انضم إلى هذا ما نلاحظه من قوة اتصال القرآن بالحياة الإسلامية وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها من آيات القرآن وحاجتهم الملحة في ذلك، نستطيع أن نقول إن الفراء لم يسبق إلى هذا الاستيفاء والتقصي، بل هو مسبوق بذلك، وإن كنا لا نستطيع أن نعين من سبق إلى هذا العمل على وجه التحقيق. ولو أنه وقع لنا كل ما كتب من التفسير من مبدأ عهد التدوين لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذي دون التفسير على هذا النمط. عنوان الخطوة الرابعة. ثم إن التفسير لم يقف عند هذه الخطوة الثالثة، بل خطى بعدها خطوة رابعة لم يتجاوز بها حدود التفسير بالمأثور، وإن كان قد تجاوز روايته بالإسناد، فصنع في التفسير خلق كثير اختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائلها، فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات في التفسير، وسنعرض لهذا في البيان والتفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. ولقد وجد من بين هؤلاء المفسرين من عني بجمع شتات الأقوال، فصار كل ما سنح له قول أورده، وكل ما خطر بباله شيء اعتمده، فيأتي من بعده وينقل ذلك عنه بدون أن يتحرى الصواب فيما ينقل، وبدون التفات منه إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير، ظنا منه أن كل ما ذكر له أصل ثابت. وليس أدل على نهم هؤلاء القوم بكثرة النقل من أن بعضهم ذكر في تفسير قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآية السابعة من سورة الفاتحة عشرة أقوال، مع أن تفسيرها باليهود والنصارى هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جميع الصحابة والتابعين، حتى قال ابن أبي حاتم لا أعلم في ذلك اختلافا بين المفسرين. عنوان الخطوة الخامسة. ثم خط التفسير بعد ذلك خطوة خامسة هي أوسع الخطى وأفسحها، امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا. فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورا على رواية ما نقل عن سلف هذه الأمة، تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيها الفهم العقلي والتفسير النقلي، وكان ذلك على تدرج ملحوظ في ذلك. عنوان تدرج التفسير العقلي. بدأ ذلك أولا على هيئة محاولات فهم شخصي وترجيح لبعض الأقوال على بعض، وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية. ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد وتتضخم متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشبعة والعقائد المتباينة، حتى ولد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم. دونت علوم اللغة ودون النحو والصرف، وتشعبت مذاهب الخلاف الفقهي، وأثيرت مسائل الكلام، وظهر التعصب المذهبي قائما على قدمه وساقه في العصر العباسي، وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إليها، وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة، فامتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث بالتفسير حتى ضغط عليه وغلب الجانب العقلي على الجانب النقلي، وصار أظهر شيء في هذه الكتب هو الناحية العقلية، وإن كانت لا تخلو مع ذلك من منقول يتصل بأسباب النزول أو بغير ذلك على الماثور. وهكذا تدرج التفسير، واتجهت الكتب المؤلفة فيه اتجاهات متنوعة، وتحكمت الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية في عبارات القرآن الكريم، فظهرت أثار الثقافة الفلسفية والعلمية للمسلمين في تفسير القرآن، كما ظهرت آثار التصوف واضحة فيه، وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه ظهورا جليا. وإنا لنلحظ في وضوح وجلاء أن كل من برع في فن من فنون العلم يكاد يختصر تفسيره على هذا الفن الذي برع فيه، فالنحوي تراه لا هم له إلا الإعراب وذكر ما يحتمل في ذلك من أوجه، وتراه ينقل مسائل النحو وفروعه وخلافياته، وذلك كالزجاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر المحيط. وصاحب العلوم العقلية تراه يعنى في تفسير بأقوال الحكماء والفلاسفة، كما تراه يعنى بذكر شبههم والرد عليهم، وذلك كالفخر الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. وصاحب الفقه تراه قد عنى بتقريره الأدلة للفروع الفقهية والرد على من يخالف مذهبه، وذلك كالجصاص والقرطبي. وصاحب التاريخ ليس له شغل إلا القصص وذكر أخبار من سلف ما صح منها وما لا يصح، وذلك كالثعلبي والخازن. وصاحب البدع ليس له قصد إلا أن يؤول كلام الله وينزله على مذهبه الفاسد، وذلك كالرماني والجبائي والقاضي عبد الجبار والزمخشري من المعتزلة والطبرسي وملا محسن الكاشي من الإمامية الاثنى عشرية. وأصحاب التصوف قصدوا إلى ناحية الترغيب والترهيب واستخراج المعاني الإشارية من الآيات القرآنية بما يتفق مع مشاربهم وتناسب مع رياضاتهم ومواجيدهم، ومن هؤلاء ابن عربي وأبو عبد الرحمن السلمي. وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب بما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه. وقد استمرت هذه النزعة العلمية وراجت في بعض العصور رواجا عظيما، كما راجت في عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحملوا آيات القرآن كل العلوم ما ظهر منها وما لم يظهر. كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجاز القرآن وصلاحيته لأن يتمشى مع الزمن، وفي الحق أن هذا غلو منه وإسراف يخرج القرآن عن مقصده الذي نزل من أجله ويحيد به عن هدفه الذي يرمي إليه. وسوف نتكلم على ذلك بتوسع عند الكلام عن التفسير العلمي إن شاء الله تعالى. ثم إن هذا الطغيان العقلي العلمي لم يطغى على التفسير بالمأثور الطغيان الذي يجعله في عداد ما درس وذهب، بل وجد من العلماء في عصور مختلفة من استطاع أن يقاوم تيار هذا الطغيان، ففسر القرآن تفسيرا نقليا بحتا على توسع منهم في النقل وعدم التفرقة بين ما صح وما لم يصح، كما فعل السيوطي في كتابه الدر المنثور. عنوان التفسير الموضوعي. وكذلك وجد من العلماء من ضيق دائرة البحث في التفسير فتكلم عن ناحية واحدة من نواحيه المتشعبة المتعددة، فابن القيم مثلا أفرد كتابا من مؤلفاته للكلام عن أقسام القرآن سماه التبيان في أقسام القرآن، وأبو عبيدة أفرد كتابا للكلام عن مجاز القرآن، والراغب الأصفهاني أفرد كتابا في مفردات القرآن، وأبو جعفر النحاس أفرد كتابا في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وأبو الحسن الواحدي أفرد كتابا في أسباب نزول القرآن، والجصاص أفرد كتابا في أحكام القرآن، وغير هؤلاء كثير من العلماء الذين قصدوا إلى موضوع خاص في القرآن يجمعون ما تفرق منه ويفردونه بالدرس والبحث. عنوان توسيع متقدم المفسرين قاعدة متأخريهم عن البحث المستقل. ثم إن نجد متقدم المفسرين قد توسعوا في التفسير إلى حد كبير، جعل من جاء بعدهم من المفسرين لا يلقون عنة ولا يردون مشقة في محاولاتهم لفهم كتاب الله وتدوين ما دونوا من كتب التفسير، فمنهم من أخذ كلام غيره وزاد عليه، ومنهم من اختصر، منهم من علق الحواشي وتتبع كلام من سبقه، تارة بالكشف عن المراد وأخرى بالتفنيد والاعتراض. ومع ذلك فاتجاهات التفسير وتعدد طرائقه وألوانه لم تزل على ما كانت عليه متشعبة متكاثرة. أما في عصرنا الحاضر فقد غلب اللون الأدبي الاجتماعي على التفسير، وولدت بعض محاولات علمية في كثير منها تكلف ظاهر وغلو كبير. أما اللون المذهبي فقد بقي سنة إلى يومنا هذا بمقدار ما بقي من المذاهب الإسلامية، وسوف نعرض التفسير في عصرنا الحاضر بما فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. هذا هو شأن التفسير في مرحلته الثالثة، مرحلة التدوين، وهذه هي خطواته التي تدرج فيها من لدن نشأته إلى عصرنا الحاضر، وتلك هي ألوانه وطرائقه. وأرى أن من العسير علي أن أتمشى بالتفسير مع الزمن، وأن أتكلم عن طرائقه ومميزاته واتجاهاته وألوانه في كل عصر من العصور التي مرت عليه. وذلك راجع إلى أننا لم نقف على كثير مما خلفته تلك العصور من آثار فيه، وهي كثرة كاثرة تنوعت مقاصدها واختلفت اتجاهاتها. وإننا لندهش عند سماع ما ألف في التفسير من الكتب التي بلغت حد الكثرة ونسبت لرجال لهم قيمتهم العلمية. ففي القرن الثاني كتب عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري كما ذكره ابن خلكان في كتابه وفاية الأعيان. ويذكر صاحب كتاب تبيين المفترى أن أبا الحسن الأشعري كتب كتابا في التفسير يسمى المختزن، لم يترك آية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل الحق. كما ينسب إلى الجويني تفسير كبير يشتمل على 10 أنواع في كل آية، وينسب القشيري أيضا تفسير كبير. وابن الأنباري يذكرون أنه كان يحفظ 120 تفسيرا من تفاسير القرآن بأسانيدها. وأبو هلال العسكري له كتاب المحاسن في تفسير القرآن 5 مجلدات. وغير هذا كثير جدا من الكتب التي ألفت في تفسير القرآن. وبعد، هل يكون في مقدوري وقد اندرست معظم كتب التفسير أن أتكلم عن التفسير وما ألف فيه في جميع مراحله الزمنية؟ اللهم إن هذا أمر لا أقدر عليه إلا إذا جمع بين يدي كل ما كتب في التفسير من مبدأ نشأته إلى يومنا هذا، وكان لدي من الوقت ما يتسع لدراسته كله وأنى لي بذلك. على أننا لو نظرنا إلى مناحي المفسرين واتجاهاتهم لوجدناهم مع اختلاف عصورهم يشتركون فيها. فبينما نجد من المتقدمين من دون التفسير بالمأثور خاصة، نجد من المتأخرين من قصر تفسيره على المأثور أيضا. وبينما نجد من المتقدمين من نحى في تفسيره الناحية الإشارية، نجد من المتأخرين من ينحو هذا المنحى بعينه. وبينما نجد من المتقدمين من حاول إخضاع القرآن لمذهبه وعقيدته، نجد من المتأخرين من حاول مثل هذه المحاولة. وهكذا نجد كثيرا من كتب التفسير على اختلاف أزمانها تتحد في مشربها وتتجه إلى ناحية واحدة من نواحي التفسير المختلفة. لهذا كله أرى نفسي مضطرا إلى أن أعدل في هذه المرحلة الثالثة، مرحلة عصور التدوين، عن السير بالتفسير مع الزمن إلى التكلم عنه من ناحية هذه الاتجاهات التي اتجه إليها المفسرون في تفاسيرهم، وأتبع ذلك بالكلام عن أشهر الكتب المؤلفة في التفسير. فأتكلم أولا عن التفسير المأثوري وأشهر ما دون فيه، ثم عن التفسير بالرأي الجائز وغير الجائز، وعن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك، ويندرج في هذا الكلام على تفاسير الفرق المختلفة، ثم أتكلم بعد ذلك عن التفسير عند الصوفية وأهم كتبهم فيه، ثم عند الفلاسفة، ثم عند الفقهاء كذلك، ثم أتكلم عن التفسير العلمي، ثم أختم بكلمة عامة عن التفسير في عصرنا الحاضر، وأسأل الله العون والتوفيق. الفصل الأول: التفسير بالمأثور. ما هو التفسير المأثور؟ تدرجه، اللون الشخصي له، الضعف في روايته وأسبابه، أشهر الكتب المدونة فيه وخصائصه. عنوان: ما هو التفسير المأثور؟ يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين، وإن كان فيه خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي، لأن وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير. عنوان: تدرج التفسير المأثور. تدرج التفسير المأثور في دوريه، دور الرواية ودور التدوين. أما في دور الرواية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني القرآن، فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض ولمن جاء بعدهم من التابعين. ثم وجدنا من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمحض رأيه واجتهاده، وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي كانت لهذا العهد والمستوى العقلي الرفيع لأهله وتحدد حاجات حياتهم العملية، ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنا باللفظ كذا. ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهاد بمقدار ما زاد من الغموض التي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالوا وزادوا عليه بمقدار ما زاد من غموض، وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد الطبقة، وتروي الطبقة التالية ما كان عند الطبقات التي سبقتها كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. ثم ابتدأ دور التدوين وهو ما يعنينا في هذا البحث، فكان أول ما دون من التفسير هو التفسير المأثور على تدرج في التدوين كذلك، فكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا، وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون على عادتهم وضع كل علم لشخص بعينه يعدون وضع التفسير بمعنى جامعه لا مدونه، الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلا منظما ولم يفرض بالتدوين، بل كان يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة يجمعون فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين. ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث وفرد بتأليف خاص، فكان أول ما عرف لنا من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ثم وجد من ذلك جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق وتلك الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج. ثم وجدت من ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير جمعت كل ما وقع لأصحابها من التفسير المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيه كتفسير ابن جرير الطبري. ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد توسعوا في النقل وأكثروا حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقا به، كما يلاحظ أنه كان لا يزال موجودا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته، ممن أفرادوا التفسير والتأليف رجال من المحدثين بوابوا للتفسير بابا ضمن أبواب ما جمعوا من الأحاديث. ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير المأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك، وأكثر من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل، مما جعل الناظر في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق، وهو كثير في التفسير. ثم بعد هذا تغيرت موجهات الحياة، فبعد أن كان تدوير التفسير لا يتعدى المأثور منه تعدى إلى تدوين التفسير بالرأي على تدرج فيه كما أشرنا إليه فيما سبق. عنوان: اللون الشخصي للتفسير المأثور. من المعلوم أن الشخص الذي يفسر نصا من النصوص يلون هذا النص بتفسيره إياه، لأن المتفهم العبارة من العبارات هو الذي يحدد معناها ورماها وفق مستواه الفكري وعلى سعة أفقه العقلي، وليس في استطاعته أن يفهم النص إلا ما يرمي إليه فكره ويمتد إليه عقله، وبمقدار هذا يتحكم في النص ويحدد بيانه. وهذا أصل ملحوظ نجد آثاره واضحة في كتب التفسير على اختلافها، فما من كتاب منها إلا وقد وجدنا آثار شخصية صاحبه، وقد طبعت تفسيره بطابع خاص لا يعصر علينا إدراكه، غير أن هذا الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير إن ظهر لنا جليا واضحا في كتب التفسير بالرأي فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير بالماثور، ولكن نستطيع أن نبينه إذا ما قدرنا أن المتصدي لهذا التفسير النقلي إنما يجمع حول الآية من المرويات ما يشعر أنها متجهة إليه متعلقة به، فيقصد إلى ما يتبادر لذهنه من معناها، ثم تدفع الفكرة العامة فيها إلى أن يصل بين الآية وما يروي حولها في اطمئنان، وبهذا الاطمئنان يتأثر نفسيا وعقليا حينما يقبل مرويا ويعنى به أو يرفض مرويا حين لا يرتاح إليه. وكذلك راج بين المتقدمين كما لاحظه ابن خلدون في مقدمته ما هم في شوق إليه وتعلق به من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود وتفصيل الأحداث الكبرى في تاريخ الإنسانية الأولى، نظرا لبداوتهم وأميتهم وقلة المتداول بينهم منه، فكان من وراء ذلك كثرة الإسرائيليات، وليس من شك في أن هذا صورة عقلية وطابع شخصي لهذا العصر الأول، كما أنه صورة عقلية وطابع شخصي لكل من يقبل هذه الإسرائيليات ويفسر بعض آيات القرآن على ضوئها. ثم إننا بعد هذا نلحظ لونا شخصيا آخر في التفسير النقلي، ذلك أن الشخص الذي يعرف قيمة الرجال ويستطيع أن ينقد السند ويعرف أسباب الضعف في الرواية نرى تفسيره يطبع بهذا الطابع الشخصي الخاص، فيتحرى الصحة فيما يروي، فلا يدخل في كتابه مرويا اعتراه الضعف أو تصدق إليه الخلل. أما الشخص الذي لا دراسة له بأسباب الضعف في الرواية وليس عنده القدرة على نقد الرجال ونقد المروي عنهم، فحاطب ليل يجمع كل ما ينقل له في ذلك بدون أن يفرق بين الصحيح وغيره. وبعد، أفلا ترى أنه حتى في رواج التفسير النقلي وتداوله تكون شخصية متعرضة للتفسير هي الملونة له المروجة لصنف منه؟ أظن أن نعم. عنوان: الضعف في رواية التفسير المأثور وأسبابه. علمنا مما تقدم أن التفسير المأثور يشمل ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن، وما كان تفسيرا للقرآن بالسنة، وما كان تفسيرا للقرآن بالموقوف على الصحابة أو المروي عن التابعين. أما تفسير القرآن بالقرآن أو بما ثبت من السنة الصحيحة فذلك مما لا خلاف في قبوله، لأنه لا يتطرق إليه الضعف ولا يرد الشك إليه سبيلا. وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف في سنده أو متنه فذلك مردود غير مقبول ما دام لم تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تفسير القرآن بما يروى عن الصحابة والتابعين فقد تسرب إليه الخلل وتطرق إليه الضعف إلى حد يفقدنا الثقة بكل ما روي من ذلك، لولا أن قيض الله لهذا التراث العظيم من أزاح عنه هذه الشكوك فسلمت لنا منه كمية لا يستهان بها، وإن كان صحيحها وسقيمها لا يزال خليطا في كثير من الكتب التي عني أصحابها بجمع شتات الأقوال، ولقد كانت كثرة المروي من ذلك كثرة جاوزت الحد، وبخاصة عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أكبر عامل في صرف همة العلماء ولفت أنظارهم إلى البحث والتمحيص والنقد والتعديل والتجريح، حتى لقد نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمئات حديث. وهذا العدد الذي ذكره الشافعي لا يكاد يذكر بجوار ما روي عن ابن عباس في التفسير، وهذا يدل على مبلغ ما دخل في التفسير النقدي من الروايات المكتوبة المصنوعة. أسباب الضعف. ونستطيع أن نرجع أسباب الضعف في رواية التفسير المأثور إلى أمور ثلاثة: أولها كثرة الوضع في التفسير، ثانيها دخول الإسرائيليات فيه، ثالثها حذف الأسانيد. وأرى أن أعرض لكل سبب من هذه الأسباب الثلاثة المجملة بالإيضاح والتفصيل حتى يتبين لنا مقدار ما كان لكل منها من الأثر في فقدان الثقة بكثير من الروايات المأثورة في التفسير. أولا الوضع في التفسير، نشأته، أسبابه، أثره، قيمة التفسير الموضوع. عنوان: نشأة الوضع في التفسير. نشأ الوضع في التفسير مع نشأته في الحديث، لأنهما كان أول الأمر مزيدا لا يستقل أحدهما عن الآخر. فكما أننا نجد في الحديث الصحيح والحسن والضعيف، وفي رواته من هو موثوق به ومن هو مشكوك فيه ومن عرف بالوضع، نجد مثل ذلك فيما روي من التفسير ومن روى من المفسرين. وكان مبدأ ظهور الوضع في سنة 41 من الهجرة، حين اختلف المسلمون سياسيا وتفرقوا إلى شيعة وخوارج وجمهور، ووجد من أهل البدع والأهواء من روجوا لبدعهم وتعصبوا لأهوائهم، ودخل في الإسلام من تبطن الكفر والتحف الإسلام بقصد الكيل له وتضليل أهله، فوضعوا ما وضعوا من روايات باطلة ليصلوا بها إلى أغراضهم السيئة ورغباتهم الخبيثة. عنوان: أسبابه. ويرجع الوضع في التفسير إلى أسباب متعددة، منها التعصب المذهبي، فإنما جد من افتراق الأمة إلى شيعة تطرف في حب علي وخوارج انصرفوا عنه وناصبوه، العداء، وجمهور المسلمين الذين وقفوا بجانب هاتين الطائفتين بدون أن يمسهم شيء من ابتداع التشيع أو الخروج، جعل كل طائفة من هذه الطوائف تحاول بكل جهودها أن تؤيد مذهبها بشيء من القرآن. فنسب الشيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى علي وغيره من أهل البيت رضي الله عنهم أقوالا كثيرة في التفسير تشهد لمذهبهم، كما وضع الخوارج كثيرا من التفسير الذي يشهد لمذهبهم ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة. وكان قصد كل فريق من نسبة هذه الموضوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد أصحابه الترويج للمروى ولمعانا في التدليس، فإن نسبة المروي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد الصحابة تورث المروي ثقة وقبولا لا يوجد شيء منهما عندما ينسب المروي لغير النبي صلى الله عليه وسلم أو لغير صحابي. كذلك تجد اللون السياسي في هذا العصر يترك له أثرا بينا في وضع التفسير، ويلاحظ أن المروي عن علي وابن عباس رضي الله عنه قد جاوز حد الكثرة، مما يجعلنا نميل للقول بأنه قد وضع عليهما في التفسير أكثر مما وضع على غيرهما، والسبب في ذلك أن عليا وابن عباس رضي الله عنهما من بيت النبوة، فالوضع عليهما يكسب الموضوع ثقة وقبولا وتقديسا ورواجا، مما لا يكون لشيء مما ينسب إلى غيرهما. وفوق هذا فقد كان لعلي من الشيعة ما ليس لغيره، فنسبوا إليه من القول في التفسير ما يظنون أنه يعلي من قدره ويرفع من شأنه. وابن عباس كان من نسلي الخلفاء العباسيون، فوجد من الناس من تزلف إليهم وتقرب بكثرة ما يرويه لهم عن جدهم ابن عباس، مما يدل على أن اللون السياسي كان له أثر ظاهر في وضع التفسير. كذلك نجد من أسباب الوضع في التفسير ما قصده أعداء الإسلام الذين اندسوا بين أبنائهم متظاهرين بالإسلام من الكيد له ولأهله، فعمدوا إلى الدس والوضع في التفسير بعد أن عجزوا عن أن ينالوا من هذا الدين عن طريق الحرب والقوة أو عن طريق البرهان والحجة. عنوان: أثر الوضع في التفسير. وكان من وراء هذه الكثرة التي دخلت في التفسير ودست عليه أن ضاع كثير من هذا التراث العظيم الذي خلفه لنا أعلام المفسرين من السلف، لأن ما أحاط به من شكوك أفقدنا الثقة به وجعلنا نرد كل رواية تصادق إليها شيء من الضعف وربما كانت صحيحة في ذاتها، كما أن اختلاط الصحيح من هذه الروايات بالسقيم منها جعل بعض من ينظر فيها وليس عنده القدرة على التمييز بين الصحيح والعليل ينظر إلى جميع ما روي بعين واحدة فيحكم على الجميع بالصحة، وربما وجد من ذلك روايتين متناقضتين عن مفسر واحد فيتهمه بالتناقض في قوله ويتهم المسلمين بقبول هذه الروايات المتناقضة المتضاربة. يقول أستاذ جولدزيهر في كتابه المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الصفحة 78 إلى 82 ما نصها، وإنه لمما يلفت النظر في هذا المحيط هذه الظاهرة الغريبة، وهي أن التعاليم المنسوبة إلى ابن عباس تحمل طابع التصديق بشكل متساوي، وهي في نفسها تظهر في تضاد شديد بينها وبين بعضها مما لا يقبل التوسط أو التوفيق. ثم يسوق بعد ذلك مثالا لهذا التضاد فيذكر ما قام حول تعيين الذبيح من خلاف أسنده مثيروه إلى أقوال مأثورة عن السلف، ويذكر في ضمن كلامه أن كل فريق يعتمد في رأيه على إسناد متصل بابن عباس يدعم به رأيه، فالإسحاقيون عن عكرمة والإسماعيليون عن الشعبية أو مجاهد، كل أولئك سمعوا ذلك عن ابن عباس وكل ادعى بأن هذا هو رأيه في هذه المسألة. ثم يقول بعد كلام ساقه في هذا الموضوع ويمكن أن يرى من ذلك إلى أي حد يكون مقدار صحة الرأي المسند إلى ابن عباس وإلى أي حد يمكن الاعتراف به وما نعتبره بالنسبة له والآراء المأثورة عنه يمكن أن يعتبر إلى أقصى حد بالنسبة للتفسير المأثور. فالأقوال المتناقضة يمكن أن ترجع دائما إلى قائل واحد معتمدة في هذا الوقت نفسه على أسانيد مرضية موثوق بها. ثم يقول بعد كلام ساقه عن الإسناد وما وقع فيه من اللعب والخداع، ومن الملاحظات التي أبديناها يمكن أن نخلص بهذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد بالنسبة لتفسير مأثور للقرآن ما نستطيع أن نسميه وحدة تامة أو كيانا قائما، فإنه قد تروى عن الصحابة في تفسير الموضوع الواحد آراء متخالفة وفي أغلب الأحيان يناقض بعضها بعضا من جهة، ومن جهة أخرى فقد تنسب للصحابي الواحد في معنى الكلمة الواحدة أو الجملة كلها آراء مختلفة. وبناء على ذلك يعتبر التفسير الذي يخالف بعضه بعضا والمناقض بعضه بعضا مساويا للتفسير بالعلم. هكذا ما حكم به الأستاذ جولدزيهر عن التفسير بالمأثور في كتابه، وكل ما قاله في هذا الموضوع لا يعد أن يكون محاولات فاشلة يريد من ورائها أن يظهر أن ابن عباس خاصة ومن تكلم في التفسير من الصحابة عامة بمظهر الشخص الذي يناقض نفسه في الكلمة الواحدة أو الموضوع الواحد، كما يرمي من وراء ذلك إلى أن يصرف نظر المسلمين عن هذه الثروة الضخمة التي خلفها لهم السلف الصالح في التفسير، زعما أن هذا التناقض الموجود بين الروايات نتيجة لاختلاف وجهات النظر من شخص واحد أو أشخاص، وتفسير هذا شأنه نحن في حل من التزامه لأنهم قالوا بعقولهم ونحن مشتركون معهم في هذا القدر. ونحن لا ننكر أن هناك اختلافا بين السلف في التفسير، كما لا ننكر أن هناك اختلافا بين قولين أو أقوال لشخص واحد منهم، ولكن هذا الاختلاف قلنا عنه فيما سبق مفصلا إن معظمه يرجع إلى اختلاف عبارة وتنوع لاختلاف تناقض وتضاد، فما كان من هذا القبيل فالجمع بينه سهل ميسور، وما لا يمكن فيه الجمع فالمتأخر من القولين عن الشخص الواحد مقدم إن استويا في الصحة عنه وإلا فالصحيح المقدم. أما إذا تعارضت أقوال جماعة من الصحابة وتعذر الجمع والترجيح فيقدم ابن عباس على غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك حيث قال اللهم علمه التأويل. وقد رجح الشافعي قول زيد في الفرائض لحديث أفرضكم زيد. وأما ما ساقه على سبيل المثال من اختلاف الرواية عن ابن عباس في تعيين الذبيح فقد رجعت إلى ابن جرير في تفسيره فوجدته قد ذكر عن ابن عباس هاتين الروايتين المختلفتين وساق كل رواية منها بأساليب تتصل إلى ابن عباس، بعضها يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف عليه، وابن جرير كما نعلم لم يلتزم الصحة في كل ما يروي، ولو أننا عرضنا هاتين الروايتين على قواعد المحدثين في نقد الرواية والترجيح لتبين لنا بكل وضوح وجلاء أن الرواية القائلة بأن الذبيح هو إسماعيل أصح من غيرها وأرجح مما يخالفها، لأنها مؤيدة بأدلة كثيرة يطول ذكرها. وأيضا فإن الرواية التي يذكرها ابن جرير عن ابن عباس مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفيدة أن الذبيح هو إسحاق في سندها الحسن بن دينار عن علي بن زيد، والحسن بن دينار متروك، وعلي بن زيد منكر الحديث كما ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره. أما باقي الروايات الموقوفة على ابن عباس والتي تفيد أن الذبيح هو إسحاق فهي وإن كانت صحيحة الأسانيد محمولة على أن ما تضمنته من أن الذبيح هو إسحاق كان رأي ابن عباس في أول أمر، لأنه سمع ذلك من بعض الصحابة الذين كانوا يحدثون في مثل هذا بما سمعوه من كعب وغيره من مسلم اليهود، ثم علم بعد أن ذلك قول اليهود فرجع عنه وصرح بنقيضه، كما قال ابن جرير: حدثني يونس أخبرني ابن وهب أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل. وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وهذا الأثر صحيح عن ابن عباس إسناده على شرط الصحيح في تكذيب اليهود فيما زعموا، وهو كما ترى صريح في تكذيب اليهود فيما زعموا، وهو يقضي على كل أثر بخلافه. وبهذا الطريق تنتظم الآثار الواردة عن ابن عباس في هذا الباب. قال ابن كثير في تفسيره الجزء الرابع الصفحة 17: بعدما ساق الروايات في أن الذبيح هو إسحاق، وهذه الأقوال والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار، فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديما، فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها، وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده. وأما ما رمى إليه من جعل التفسير بالمأثور مساويا للتفسير بالعلم وادعاؤه أنه لا توجد به وحدة تامة أو كيان قائم، فهذا شطط منه في الرأي ولا يكاد يسلم له هذا المدعى، لأن المأثور الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم له مكانته وقيمته إن هو إلا وحي يوحى، سورة النجم الآية الرابعة. وأما ما صح عن الصحابة فغالبه مما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقليل منه قالوه عن نظر منهم واجتهاد، وحتى هذا القليل عندما لا يرى أنه له حكم المرفوع له أيضا قيمته ومكانته، ولا يجوز العدول عنه إذا صح إلى غيره، لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. وبعد، فهل يعد التفسير المأثور مساويا للتفسير بالعلم؟ اللهم إن هذا لا يقوله منصف. عنوان: قيمة التفسير الموضوع. ثم إن هذا التفسير الموضوع لو نظرنا إليه من ناحيته الذاتية بصرف النظر عن ناحيته الإسنادية لوجدنا أنه لا يخلو من قيمته العلمية، لأنه مهما كثر الوضع في التفسير فإن الوضع ينصب على الرواية نفسها، أما التفسير في حد ذاته فليس دائما أمرا خياليا بعيدا عن الآية، وإنما هو في كثير من الأحيان نتيجة اجتهاد علمي له قيمته. فمثلا من يضع في التفسير شيئا وينسبه إلى علي أو إلى ابن عباس لا يضعه على أنه مجرد قول يلقيه على عواهنه، وإنما هو رأي له واجتهاد منه في تفسير الآية بناه على تفكيره الشخصي، وكثيرا ما يكون صحيحا. غاية الأمر أنه أراد لرأيه رواجا وقبولا فنسبه إلى من نسب إليه من الصحابة، ثم إن هذا التفسير منسوب إلى علي أو ابن عباس لم يفقد شيئا من قيمته العلمية غالبا، وإنما الشيء الذي لا قيمة له فيه هو نسبته إلى علي أو ابن عباس، فالموضوع من التفسير، والحق يقال لم يكن مجرد خيال أو وهم خلق خلقا، بل له أساس ما يهم الناظر في التفسير درسه وبحثه، وله قيمته الذاتية وإن لم يكن له قيمته الإسنادية. ثانيا الإسرائيلية. تمهيد: في بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن. مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره: أثرها في التفسير، قيمة المروي منها، موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات، أقطاب الروايات الإسرائيلية. تمهيد: في بيان المراد بالإسرائيليات ومدى الصلة بينها وبين القرآن. لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظاهره على اللون اليهودي للتفسير وما كان للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إلا أننا نريد به ما هو أوسع من ذلك وأشمل، فنريد به ما يعلم اللون اليهودي واللون النصراني للتفسير وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية والنصرانية. وإنما أطلقنا على جميع ذلك لفظ الإسرائيليات من باب التغليب بالجانب اليهودي على الجانب النصراني، فإن الجانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه، وذلك لكثرة أهله وظهور أمرهم وشدة اختلاطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور الإسلام إلى أن بسط رواقه عن كثير من بلاد العالم ودخل الناس في دين الله أفواجا. كان لليهود ثقافة دينية وكان للنصارى ثقافة دينية كذلك، وكلتا الثقافتين كان لها أثر في التفسير إلى حد ما. أما اليهود فإن ثقافتهم تعتمد أول ما تعتمد على التوراة التي أشار إليها القرآن بقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ودل على بعض ما جاء فيها من أحكام بقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وكثيرا ما يستعمل المسلمون واليهود أنفسهم لفظ التوراة ويطلقونه على كل الكتب المقدسة عند اليهود، فيشمل الزبور وغيره، وتسمى التوراة بما اشتملت عليه من الأسفار الموسوية وغيرها على العهد القديم. وكان اليهود بجانب التوراة سنن ونصائح وشروح لم تؤخذ عن موسى بطريق الكتابة، وإنما تحملوها ونقلوها بطريق المشافهة، ثم نمت على مرور الزمن وتعاقبت الأجيال، ثم دونت وعرفت باسم التلمود. ووجد بجوار ذلك الكثير من الأدب اليهودي والقصصي والتاريخ والتشريع والأساطير. وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد في الغالب الأهم على الإنجيل، وقد أشار القرآن إلى أنه من كتب السماء التي نزلت على الرسل، فقال: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وغير هذا كثير من آيات القرآن التي تشهد له بذلك. والأناجيل المعتبرة عند النصارى يطلق عليها وعلى من ضم إليها من رسائل الرسل اسم العهد الجديد، والكتاب المقدس لدى النصارى يشمل التوراة والإنجيل ويطلق عليه العهد القديم والعهد الجديد. وكان طبيعيا أن يشرح الإنجيل بشروح مختلفة كانت فيما بعد منبعا من منابع الثقافة النصرانية، كما وجد بجوار ذلك ما زاده النصارى من القصص والأخبار والتعاليم التي زعموا أنهم تلقوها عن عيسى عليه السلام، وهذا كله كان من ينابيع هذه الثقافة النصرانية. إذن فقد كانت التوراة المصدر الأول لثقافة اليهود الدينية، كما كان الإنجيل المصدر الأهم لثقافة النصارى الدينية. وإذا نحن أحلنا النظر في التوراة والإنجيل نجد أنهما قد اشتملا على كثير مما اشتمل عليه القرآن، وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء عليهم السلام، وذلك على اختلاف في الإجمال والتفصيل. فالقرآن إذا عرض لقصة من قصص الأنبياء مثلا فإنه ينحو ناحية يخالف بها منح التوراة أو الإنجيل، فتراه يقتصر على مواضع العظة ولا يتعرض لتفصيل جزئيات المسائل، فلا يذكر تاريخ الوقائع ولا أسماء البلدان التي حصلت فيها، كما أنه لا يذكر في الغالب الأشخاص الذين جرت على أيديهم بعض الحوادث، ويدخل في تفاصيل الجزئيات، بل يتخير من ذلك ما يمس جوهر الموضوع وما يتعلق بموضوع العبرة. وإذا نحن تتبعنا هذه الموضوعات التي اتفق في ذكرها القرآن والتوراة أو القرآن والإنجيل، ثم أخذنا موضعا منها وقارنا بين ما جاء في الكتابين، وجدنا اختلاف المسلك ظاهرا جليا. فمثلا قصة آدم عليه السلام ورد ذكرها في التوراة كما وردت في القرآن في مواضع كثيرة، أطولها ما ورد في سورة البقرة وما ورد في سورة الأعراف، وبالنظر في هذه الآيات من السورتين نجد أن القرآن لم يتعرض لمكان الجنة ولا لنوع الشجرة التي نهى آدم وزوجه عن الأكل منها، ولا بين الحيوان الذي تقمصه الشيطان فدخل الجنة ليزل آدم وزوجه، كما لم يتعرض للبقعة التي هبط إليها آدم وزوجه وأقام بها بعد خروجهما من الجنة، إلى آخر ما يتعلق بهذه القصة من تفصيل وتوضيح. ولكن نظرة واحدة يحيلها الإنسان في التوراة يجد بعدها أنها قد تعرض لكل ذلك وأكثر منه، فأبانت أن الجنة في عدن شرقا، وأن الشجرة التي نهي عنها كانت في وسط الجنة، وأنها شجرة الحياة، وأنها شجرة معرفة الخير والشر، وأن الذي خاطب حواء هو الحية، وذكرت من تقم الله به من الحية التي تقمصها إبليس بأن جعلها تسعى على بطنها وتأكل التراب، وانتقم من حواء بتعبها هي ونسلها في حبلها، إلى آخر ما ذكر فيها مما يتعلق بهذه القصة. ومثلا نجد القرآن الكريم قد اشتمل على موضوعات وردت في الإنجيل، فمن ذلك قصة عيسى ومريم ومعجزات عيسى عليه السلام، كل ذلك جاء به القرآن في أسلوب موجز يقتصر على مواضع العظة ومكان العبرة، فلم يتعرض القرآن لنسب عيسى مفصلا ولا لكيفية ولادته ولا المكان الذي ولد فيه ولا لذكر الشخص الذي قدرت به مريم، كما لم يتعرض لنوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء ولا لحوادث جزئية من إبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء الموتى. مع أننا لو نظرنا في الإنجيل لوجدناه قد تعرض لنسب عيسى ولكيفية ولادة مريم له ولذكر الشخص الذي قذفت به مريم ولنوع الطعام الذي نزلت به مائدة السماء ولحوادث جزئية من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى ولكثير من هذا التفصيل الموسع الذي أعرض عنه القرآن فلم يذكره لنا. وبعد، فهل يجد المسلمون هذا الإيجاز في كتابهم ويجدون بجانب ذلك تفصيلا لهذا الإيجاز في كتب الديانات الأخرى ثم لا يقتبسون منها بقدر ما يرون أنه شارح لهذا الإيجاز وموضح لما فيه من غموض؟ هذا ما نريد أن نعرض له في هذا البحث يتبين لنا كيف دخلت الإسرائيليات في التفسير وكيف تطور هذا الدخول وإلى أي حد تأثر التفسير بالتعاليم اليهودية والنصرانية. مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره. عنوان: مبدأ دخول الإسرائيليات في التفسير وتطوره. نستطيع أن نقول إن دخول الإسرائيليات في التفسير أمر يرجع إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، وذلك نظرا لاتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في ذكر بعض المسائل كما تقدم، مع فارق واحد هو الإيجاز في القرآن والبسط والإطناب في التوراة والإنجيل. وسبق لنا القول لأن الرجوع إلى أهل الكتاب كان مصدرا من مصادر التفسير عند الصحابة، فكان الصحابي إذا مر على قصة من قصص القرآن يبدو من نفسه ميلا إلى أن يسأل عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له، فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية فألقوا إليهم ما ألقوا من الأخبار والقصص الدينية، غير أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا أهل الكتاب عن كل شيء ولم يقبلوا منهم كل شيء، بل كانوا يسألون عن أشياء لا تعدو أن تكون توضيحا للقصة وبيانا لما أرمله القرآن منها مع توقفهم فيما يلقى إليهم، فلا يحكمون عليه بصدق أو بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. كما أنهم لم يسألوهم عن شيء مما يتعلق بالعقيدة أو يتصل بالأحكام اللهم إلا إذا كان على جهة الاستشهاد والتقوية لما جاء به القرآن، كذلك كانوا لا يعدلون عما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك إلى سؤال أهل الكتاب، لأنه إذا ثبت الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يعدلوا عنه إلى غيره، كما كانوا لا يسألون عن الأشياء التي يشبه أن يكون السؤال عنها نوعا من اللهو والعبث كالسؤال عن لون كلب أهل الكهف والبعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها واسم الغلام الذي قتله الخضر وغير ذلك. ولهذا قال الدهلوي بعد أن بيّن أن السؤال عن مثل هذا تكلف ما لا يعنيه، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعدون مثل ذلك قبيحا من قبيل تضييع الأوقات، كذلك كان الصحابة لا يصدقون اليهود فيما يخالف الشريعة أو يتنافى مع العقيدة، بل بلغ بهم الأمر أنهم كانوا إذا سألوا أهل الكتاب عن شيء فأجابوا عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم وبينوا لهم وجه الصواب فيه. فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة وهل هي باقية أو رفعت، وإذا كانت باقية فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها. فنجد أبا هريرة رضي الله عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك فيجيبه كعب بأنها في جمعة واحدة من السنة، فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا ويبين له أنها في كل جمعة، فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبي هريرة فيرجع إليه. كما نجد أبا هريرة أيضا يسأل عبد الله بن سلام عن تحديد هذه الساعة ويقول أخبرني ولا تضن علي، فيجيبه عبد الله بن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة، فيرد عليه أبو هريرة بقوله كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فيجيبه عبد الله بن سلام بقوله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي الحديث. فمثل هذه المراجعة التي كانت بين أبي هريرة وكعب تارة وبينه وابن سلام تارة أخرى تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم، بل كانوا يتحرون الصواب ما استطاعوا ويردون على أهل الكتاب أقوالهم إن كانت لا توافق وجه الصواب. ومهما يكن من شيء فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا عن دائرة الجواز التي حددها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما فهموه من الإباحة في قوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كما أنهم لم يخالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، ولا تعارض بين هذين الحديثين، لأن الأول أباح لهم أن يحدثوا عما وقع لبني إسرائيل من الأعجيب لما فيها من العبرة والعظة، وهذا بشرط أن يعلموا أنه ليس مكذوبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعقل أن يبيح لهم رواية المكذوب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه لهذا الحديث، وقال الشافعي من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبهم، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه. وأما الحديث الثاني فيراد منه التوقف فيما يحدث به أهل الكتاب مما يكون محتملا للصدق والكذب، لأنه ربما كان صدقا فيكذبونه أو كذبا فيصدقونه فيقعون بذلك في الحرج، أما ما خالف شرعنا فنحن في حل من تكذيبه، وأما ما وافقه فنحن في حل من تصديقه. قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، أي إذا كان ما يخبرونكم به محتملا، لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا في الحرج. ولم يرد النهي عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه. نبه على ذلك الشافعي رحمه الله ثم قال وعلى هذا نحمل ما جاء عن السلف من ذلك. وأما ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فلا يعارض ما قلناه من الجواز، لأن النهي الوارد هنا كان في مبدأ الإسلام وقبل استقرار الأحكام والإباحة بعد أن عرفت الأحكام واستقرت. ذهب خوف الاختلاط قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة. لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. ويمكن أن ندفع ما يتوهم من التعارض بما نقله ابن بطال عن المهلب أنه قال: هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه، لأن شرعنا مكتف بنفسه، فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم، ولا يدخل في النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة. ومن هذا كله يتبين لنا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، كما يتبين لنا المقدار الذي أباحه الشارع من الرواية عن أهل الكتاب. ولسنا بعد ما فهمناه من هذه الأحاديث وما عرفناه من حرص الصحابة على امتثال ما أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، نستطيع أن نقر الأستاذ جولدزهر والأستاذ أحمد أمين على هذا الاتهام الذي وجهاه إلى ابن عباس خاصة وإلى الصحابة عامة من رجوعهم إلى الكتاب في كل شيء وقبولهم لما نهى الرسول عن أخذه من أهل الكتاب. وقد ذكرنا كلامهما وردنا عليه عند الكلام عن ابن عباس، كما ذكرنا الأثر الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس، وفيه يشدد رضي الله عنه النكير على من يأخذ من أهل الكتاب ويصدقونهم في كل شيء. فهل يعقل بعد هذا وبعد ما عرفناه من عدالة الصحابة وحرصهم على امتثال أوامر الله ورسوله ومراجعة أبي هريرة الكعب الأحبار وعبد الله بن سلام أن نعترف بتهاون الصحابة ومخالفتهم لتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم إنا لا نقر ذلك ولا نرضى. وأما ما ذكره الأستاذ جولدزهر من أن ابن عباس كان يرجع لرجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي في تفسير القرآن، فعلى فرض صحة ذلك فإنا لا نكاد نصدق أن ابن عباس كان يرجع إليه في كل شيء، بل كان يرجع إليه فيسأله عن أشياء لا تعدو دائرة الجواز. وليس من شك في ذلك بعدما عرفت من شدة نكير ابن عباس على من كان يرجع لأهل الكتاب ويأخذ عنهم. وأما ما اعتمد عليه هذا المستشرق في دعواه هذه من أن الطبري عند تفسيره لفظ البرق في قوله تعالى في الآية 12 من سورة الرعد: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، نسب إلى ابن عباس أنه قال إن أبا الجلد يقول إن معناه المطر، فهو اعتماد لا يكاد ينهض بهذه الدعوة، لأن ما رواه ابن جرير رواه عن المثنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال أخبرنا موسى بن سالم أبو جهطم مولى ابن عباس قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأل عن البرق فقال البرق الماء. وهذا إسناد منقطع، لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولا له، وإنما كان مولى العباسيين. وروى عن أبي جعفر الباقر الذي كان بعد ابن عباس بمدة طويلة، ولعل ما قاله ابن جرير من أنه مولى ابن عباس سهو منه أو لعله خطأ وقع أثناء الطبع. ثم إن سؤال ابن عباس عن معنى البرق ليس سؤالا عن أمر يتعلق بالعقيدة أو الأحكام، وإنما هو سؤال يرجع إلى تعرف بعض ظواهر الكون الطبيعية، وليس في هذا ما يجر إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في نهيه عن سؤال أهل الكتاب. على أن الحديث ليس فيه ما يدل على أن ابن عباس صدق أبا الجلد فيما قال، وكل ما فيه أنه حكى قوله في البرق. وأما ما نصب لعبد الله بن عمرو بن العاص من أنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اليهود فكان يحدث منهما، فليس على إطلاقه، بل كان يحدث منهما في حدود ما فهمه من الإذن في قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، كما نص على ذلك ابن تيمية. هذا هو مبلغ رجوع الصحابة إلى أهل الكتاب وأخذهم عنه. أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، فكثرت على عهدهم الروايات الإسرائيلية في التفسير، ويرجع ذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام وميل نفوس القوم لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية. وظهرت في هذا العهد جماعة من المفسرين أرادوا أن يسدوا هذه الثغرات القائمة في التفسير بما هو موجود عند اليهود والنصارى، فحشوا التفسير بكثير من القصص المتناقض. ومن هؤلاء مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 50 و100 الهجرة، الذي نسبه أبو حاتم إلى أنه استقى علومه بالقرآن من اليهود والنصارى، وجعلها موافقة لما في كتبهم، بل ونجد بعض المفسرين في هذا العصر عصر التابعين يصربه الأمر إلى أن يصلوا بين القرآن وما يتعلق بالإسلام في مستقبله، فيصرح القرآن بما يشبه التكهن عن المستقبل والتنبؤ بما يطويه الغيب. فهذا مقاتل بن سليمان كان يرى أن قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، سورة الإسراء، يرجع إلى فتح القسطنطينية وتدمير الأندلس وغيرها من البلاد. فقد جاء عنه أنه قال وجدت في كتب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة وتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف، وأما خراسان فهلاكها ضروب. ثم ذكر بلدا. وروى عن وهب بن نبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية، وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة. فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم، وخراب الأندلس من قبل الزنج، وخراب إفريقية من قبل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب العراق من الجوع، وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم من الشراب من الفرات، وخراب البصرة من قبل العراق الغرق، وخراب الأيلة من عدو يحصرهم برا وبحرا، وخراب الري من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبت، وخراب التبت من قبل الصين، وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من قبل الجوع. ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط في الأخذ منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولا ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل ما يروى لهم وإن كان لا يتصوره العقل. واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات والولع بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين للتفسير، فوجد من المفسرين من حشوا كتبهم بهذا القصص الإسرائيلي الذي كاد يصد الناس عن النظر فيها والركون إليها. عنوان: مقالة ابن خلدون في الإسرائيليات. ونرى بعد هذا أن نذكر عبارة ابن خلدون في مقدمته ليتبين لنا أسباب الاستكثار من هذه المرويات الإسرائيلية وكيف تسربت إلى المسلمين، فإنه خير من كتب في هذا الموضوع، وإليك نص عبارته. قال رحمه الله: وقد جمع المتقدمون في ذلك، يعني التفسير النقلي، وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسميع والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى، وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك. وهؤلاء مثل كعب الأحبار وهم بن نبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام، فيتحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل، وتساهل المفسرون في مثل ذلك. وملأوا الكتب هذه المنقولات، وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية، ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بعد صيتهم وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فتلقيت بالقبول من يومئذ. ومن هذا يتضح لنا أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات اجتماعية وأخرى دينية، فعد من الاعتبارات الاجتماعية غلبة البداوة والأمية على العرب وتشوقهم لمعرفة ما تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، وهم إنما يسألون في ذلك أهل الكتاب قبلهم. وعدد من الاعتبارات الدينية التي سوغت لهم تلقي المرويات في تساؤل وعدم تحري للصحة أن مثل هذه المنقولات ليست مما يرجع للأحكام فيتحرر فيها الصحة التي يجب بها العمل، وسواء كانت هذه هي كل الأسباب أم كانت هناك أسباب أخرى، فإن كثيرا من كتب التفسير قد اتسع لما قيل من ذلك وأكثر، حتى أصبح ما فيها مزيدا متنوعا من مخلفات الأديان المختلفة والمذاهب المتباينة. عنوان: أثر الإسرائيليات في التفسير. ولقد كان لهذه الإسرائيليات التي أخذها المفسرون عن أهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى أثر سيء في التفسير، ذلك لأن الأمر لم يقف على ما كان عليه في عهد الصحابة، بل زادوا إلى ذلك فرووا كل ما قيل لهم إن صدقا وإن كذبا، بل ودخل هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالي المخترع، مما جعل الناظر في كتب التفسير التي هذا شأنها يكاد لا يقبل شيئا مما جاء فيها لاعتقاده أن الكل من واد واحد. وفي الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات وضعوا الشوك في طريق المشتغلين بالتفسير، وذهبوا بكثير من الأخبار الصحيحة بجانب ما رووه من قص مكذوب وأخبار لا تصح، كما أن نسبة هذه الإسرائيليات التي لا يكاد يصح شيء منها إلى بعض من آمن من أهل الكتاب جعلت بعض الناس ينظر إليهم بعين الاتهام والريبة، وسوف نعرض له هذا فيما بعد ونرد عليه إن شاء الله تعالى. قيمة ما يروى من الإسرائيليات. تنقسم الأخبار الإسرائيلية إلى أقسام ثلاثة وهي ما يأتي: القسم الأول ما يعلم صحته بأن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا، وذلك كتعيين اسم صاحب موسى عليه السلام بأنه الخضر، فقد جاء هذا الاسم صريحا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، أو كان له شاهد من الشرع يؤيده، وهذا القسم صحيح مقبول. القسم الثاني ما يعلم كذبه بأن يناقض ما عرفناه من شرعنا أو كان لا يتفق مع العقل، وهذا القسم لا يصح قبوله ولا روايته. القسم الثالث ما هو مسكوت عنه، لا هو من قبيل الأول ولا هو من قبيل الثاني، وهذا القسم نتوقف فيه فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وهذا القسم غالبه مما ليس فيه فائدة تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا اختلافا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعصى موسى من أي شجر كانت وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين بعض البقرة الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن، ولا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم أو دينهم. ثم إذا جاء شيء من هذا القبيل، أعني ما سكت عنه الشرع ولم يكن فيه ما يؤيده أو يفنده عن أحد من الصحابة بطريق صحيح، فإن كان قد جزم به فهو كالقسم الأول يقبل ولا يرد، لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن أهل الكتاب بعدما علم من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديقهم، وإن كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله، لأن احتمال أن يكون الصحابي قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن سمعه منه أقوى من احتمال السماع من أهل الكتاب، ولا سيما بعدما تقرر من أن أخذ الصحابة عن أهل الكتاب كان قيلا بالنسبة لغيره من التابعين ومن يليهم. أما إن جاء شيء من هذا عن بعض التابعين فهو مما يتوقف فيه ولا يحكم عليه بصدق ولا بكذب، وذلك لقوة احتمال السماع من أهل الكتاب لما عرفوا به من كثرة الأخذ عنهم، وبعد احتمال كونه مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا لم يتفق أهل الرواية من علماء التفسير على ذلك. أما إن اتفقوا عليه فإنه يكون أبعد من أن يكون مسموعا من أهل الكتاب، وحينئذ تسكن النفس إلى قبوله والأخذ به، والله أعلم. عنوان: موقف المفسر إزاء هذه الإسرائيليات. علمنا أن كثرة النقل عن أهل الكتاب بدون تفرقة بين الصحيح والعليل الدسيسة دخلت في ديننا واستفحل خطرها، كما علمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم قاعدة مقررة لا يصح العدول عنها بأي حال من الأحوال. وبعد هذا وذاك نقول إنه يجب على المفسر أن يكون يقظا إلى أبعد حدود اليقظة، ناقدا إلى نهاية ما يصل إليه النقاد من دقة وروية حتى يستطيع أن يستخلص من هذا الهشيم المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القرآن ويتفق مع العقل والنقل، كما يجب عليه ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا كان في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لمجمع القرآن. فمثلا حيث وجد لقوله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، سورة صاد، مجمل في السنة النبوية الصحيحة، وهو قصة ترك إن شاء الله تعالى والمؤاخذة عليه، فلا يرتكب قصة صخر المارد. كذلك يجب على المفسر أن يلحظ أن الضرورية يتقدر بقدر الحاجة، فلا يذكر في تفسيره شيئا من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه بيان الإجمال ليحصل التصديق بشهادة القرآن فيكف اللسان عن الزيادة. نعم، إذا اختلف المتقدمون في شيء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم، فلا مانع من نقل المفسر لهذه الأقوال جميعا على أن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وليس له أن يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال، لأن مثل هذا العمل يعد ناقصا لا فائدة فيه ما دام قد خلط الصحيح بالعليل وضع أمام القارئ من الأقوال المختلفة ما يسبب له الحيرة والاضطراب. على أن من الخير المفسر أن يعرض كل الإعراض عن هذه الإسرائيليات وأن يمسك عما لا طائل تحته مما يعد صارفا عن القرآن وشاغلا عن التدبر في حكمه وأحكامه، وبدهي أن هذا أحكم وأسلم. هذا وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن المتقدمين على شريطة استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح، وأن من الخير أن يمسك الإنسان عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء في الآية 22 من سورة الكهف من قوله تعالى: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 و8 كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقد اشتملت هذه الآية الكريمة كما يقول ابن تيمية على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه، فلهذا قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، إنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. عنوان: أقطاب الروايات الإسرائيلية. يتصفح الإنسان كتب التفسير بالمأثور فلا يلبث أن يلحظ أن غالبا ما يرى فيها من إسرائيليات يكاد يدور على 4 أشخاص، هم عبد الله بن سلام وكعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهؤلاء الأربعة اختلفت أنظار الناس في الحكم عليهم والثقة بهم، فمنهم من ارتفع بهم عن حد التهمة ومنهم من رماهم بالكذب وعدم التثبت في الرواية. ولهذا أرى أن أعرض لكل فرد منهم لأكشف عن قيمته في باب الرواية وبخاصة ما يرجع من ذلك إلى ناحية التفسير، لنرى أي الفريقين أصدق في حكمه وأدق في نقده. 1. عبد الله بن سلام، ترجمته: هو أبو يوسف عبد الله بن سلام ابن الحارث الإسرائيلي الأنصاري حليف بني عوف من الخزرج، وهو من ولد يوسف بن يعقوب عليهم السلام، أسلم عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ويحدثنا البخاري عن قصة إسلامه فيقول في ضمن حديث ساقه في باب الهجرة: فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن عالمهم، فادعهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قالها 3 مرات. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذلك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم. قال: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال: يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: وكان اسمه الحسين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، وشهد له بالجنة. ونجد البخاري رضي الله عنه عند الكلام عن مناقب الأنصار يفرد لعبد الله بن سلام بابا مستقلا في مناقبه، وروى فيه ما روى من ذلك بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص أنه قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وقال فيه: نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل. سورة الأحقاف. ومما يذكر عنه رحمه الله أنه وقف خطيبا في المتألبين على عثمان رضي الله عنه يدافع عنه ويخذل الثائرين. فقد روى عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان رضي الله عنه جاء عبد الله بن سلام، فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارج خير لي منك داخل. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: يا أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلانا، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله عز وجل، نزل في وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، ونزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. سورة الرعد. إن لله سيفا مغمودا، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم من الملائكة، ولا يسلن سيف الله المغمود فيكم فلا يغمد إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودي. وقتلوا عثمان. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه ابناه يوسف ومحمد وعوف بن مالك وأبو هريرة وأبو بردة بن أبي موسى وعطاء بن يسار وغيرهم، وشاهد مع عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية، ومات بالمدينة سنة 43 للهجرة، وقيل غير ذلك. وقد عده بعضهم في البدريين، أما ابن سعد فذكره في الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق وما بعدها. عنوان: مبلغه من العلم والعدالة. أما مبلغه من العلم فيكفي ما جاء في حديث البخاري السابق من إخباره عن نفسه أنه أعلم باليهود وابن عالمه، وأقرر اليهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، والحق أنه اشتهر بين الصحابة بالعلم، حتى لقد روي أنه لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا، فقال: أجلسوني. قال: إن العلم والإيمان عند أربعة رهط: عند عوائمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. وليس عجيبا أن يكون عبد الله بن سلام في هذه المكانة العالية من العلم بعد أن اجتمع لديه علم التوراة وعلم القرآن، وبعد أن امتزجت فيه الثقافتان اليهودية والإسلامية، ولقد نقل عنه المسلمون كثيرا مما يدل على علمه بالتوراة وما حولها. ونجد ابن جرير الطبري ينسب إليه في تاريخه كثيرا من الأقوال في المسائل التاريخية الدينية، كما نجده يتجمع حول اسمه كثير من المسائل الإسرائيلية يرويها كثير من المفسرين في كتبهم. ونحن أمام ما يروى عنه من ذلك لا نزيف كل ما قيل ولا نقبل كل ما قيل بل علينا أن نعرض كل ما يروى عنه على مقياس الصحة المعتبر في باب الرواية، فما صح قبلناه وما لم يصح رفضناه. هذا وإنا لا نستطيع أن نتهم الرجل في علمه ولا في ثقته وعدالته بعدما علمت أنه من خيار الصحابة وعلمهم، وبعدما جاء فيه من آيات القرآن، وبعد أن اعتمده البخاري وغيره من أهل الحديث، كما أننا لم نجد من أصحاب الكتب التي بين أيدينا من طعن عليه في علمه أو نسب إليه من التهم مثل ما نسب إلى كعب الأحبار وواهب بن نبه. 2. كعب الأحبار. ترجمته: هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار، من آل ذي رعين، وقيل من ذي الكلاع، وأصله من يهود اليمن، ويقال إنه أدرك الجاهلية وأسلم في خلافة أبي بكر، وقيل في خلافة عمر، وقيل إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت هجرته. وقال ابن حجر في الفتح إن إسلامه في خلافته عمر أشهر، وبعد إسلامه انتقل إلى المدينة وغزى الروم في خلافة عمر، ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص سنة 32 من الهجرة على أرجح الأقوال في ذلك. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام، وقال كان على دين يهود فأسلم وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى توفي بها سنة 32 في خلافة عثمان، وقد بلغ 140 سنة. وقال أبو مصر والذي حدثني به غير واحد أنه كان مسكنه اليمن فقدم على أبي بكر ثم أتى الشام فمات به. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعن عمر وصهيب وعائشة، وروى عنهم معاوية وأبو هريرة وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. عنوان مبلغه من العلم. كان كعب بن ماتع على مبلغ عظيم من العلم، ولهذا كان يقال له كعب الحبر وكعب الأحبار، ولقد نقل عنه في التفسير وغيره ما يدل على علمه الواسع بالثقافة اليهودية والثقافة الإسلامية، ولم يؤثر عنه أنه ألف كما ألف وهب بن نبه، بل كانت تعاليمه كلها على ما يظهر لنا وما وصل إلينا شفوية تناقلها عنه أصحابه ومن أخذوا عنه. وقد جاء في الطبقات الكبرى حكاية عن رجل دخل المسجد فإذا عامر بن عبد الله بن قيس جالس إلى كتب، وبينها سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ. وهذا يدلنا على أن كعبا كان لا يزال بعد إسلامه يرجع إلى التوراة والتعاليم الإسرائيلية. وقال ابن سعد قالوا ذكر أبو الدرداء كعبا فقال إن عند ابن الحميري لعلما كثيرا. وروى معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير أنه قال قال معاوية ألا إن أبا الدرداء أحد الحكماء، ألا إن عمرو بن العاص أحد الحكماء، ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب أن عبد الله بن الزبير قال ما أسبق في سلطاني شيئا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع. عنوان ثقته وعدالته. أما ثقته وعدالته فهذا أمر نقول به ولا نستطيع أن نطعن عليه كما طعن بعض الناس. فابن عباس على جلالة قدره، وأبو هريرة على مبلغ علمه، وغيرهما من الصحابة كانوا يأخذون عنه ويروون له، ونرى الإمام مسلما يخرج له في صحيحه، فقد وقعت الرواية عنه في مواضع من صحيحه في أواخر كتاب الإيمان، كما نرى أبا داود والترمذي والنسائي يخرجون له، وهذا دليل على أن كعبا كان ثقة عند هؤلاء جميعا، وتلك شهادة كافية لرد كل تهمة تلتصق بهذا الحبر الجليل. عنوان اتهام الأستاذ أحمد أمين لكعب. ولكن نجد الأستاذ أحمد أمين رحمه الله يحاول أن يغض من ثقة كعب وعدالته بل ودينه، فنراه يوجه إليه من التهم ما نعيد كعبا من أن يلحقه شيء منها، وذلك حيث يقول وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات كابن قتيبة والنووي لا يروي عنه أبدا، وابن جرير الطبري يروي عنه قليلا، ولكن غيرهم كالثعلبي والكسائي ينقل عنه كثيرا في قصص الأنبياء كقصة يوسف والوليد بن الريان وأشباه ذلك. ويروي ابن جرير أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام وقال له اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام، قال وما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله عز وجل في التوراة. قال عمر إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال اللهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجلك. ثم قال الأستاذ أحمد أمين وهذه القصة إن صحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر، ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية كما تدلنا على مقدار اختلافه فيما ينقل. ثم قال وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم، يريد كعبا ووهبا وغيرهما من أهل الكتاب، في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح. عنوان تفنيد هذا الاتهام. ونحن مع الأستاذ في قوله وهذه القصة إن صحت دلت على وقوف كعب على مكيدة قصر عمر ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية، ولكن لسنا نعتقد صحة هذه القصة، ورواية ابن جرير لها لا تدل على صحتها، لأن ابن جرير كما هو معروف عنه لم يلتزم الصحة في كل ما يروي، والذي ينظر في تفسيره يجد فيه مما لا يصح شيئا كثيرا، كما أن ما يرويه في تاريخه لا يعدو أن يكون من قبيل الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، ولم يقل أحد بأن كل ما يذكر في كتب التاريخ ثابت صحيح، ثم إنما يعرف عن كعب الأحبار من دينه وخلقه وأمانته وتوثيق أكثر أصحاب الصحاح له يجعلنا نحكم بأن هذه القصة موضوعة عليه، ونحن ننزه كعبا عن أن يكون على علم بمكيدة قتل عمر وما دبر من أمرها، ثم لا يذكر لعمر من يدبر له القتل ويكيد له، كما ننزهه عن أن يكون كذابا وضاعا يحتال على تأكيد ما يخبر به بنسبته إلى التوراة وصوغه في قالب إسرائيلي. وأما قوله وعلى الجملة فقد دخل على المسلمين من أمثال هؤلاء وأمثالهم في عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح، فإن أراد أن يرجع ذنب هذا الأثر السيء إلى كعب وأضرابه فنحن لا نوافقه عليه، لأن ما يرويه كعب وغيره من أهل الكتاب لم يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكذبوا فيه على أحد من المسلمين، وإنما كانوا يروونه على أنه من الإسرائيليات الموجودة في كتبهم، ولسنا مكلفين بتصديق شيء من ذلك ولا مطالبين بالإيمان به، بعدما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم. وإذا كانت هذه الإسرائيليات المروية عن كعب وغيره قد أثرت في عقيدة المسلمين وعلمهم أثرا غير صالح، فليس ذنب هذا راجعا إلى كعب وأضرابه، لأنهم رووه على أنه مما في كتبهم ولم يصرحوا به القرآن اللهم إلا ما يتفق من هذا مع القرآن ويشهد له، ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن يصرحوا القرآن بهذه الإسرائيلية فربطوا بينها وبينه على ما بينهما من بعد شاسع، بل وزادوا على ذلك ما نسجوه من قصص خرافية نسبوها لهؤلاء الأعلام ترويجا لها وتمويها على العامة. فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات بالقرآن وشرحوه على ضوئها واخترعوا من الأساطير ما نسبوه زورا وبهتانا إلى هؤلاء الأعلام وهم منهم براء. عنوان اتهام الشيخ رشيد رضا لكعب. كذلك نجد السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر كلام ابن تيمية في شأن ما يروى من الإسرائيليات عن كعب ووهب يقول ما نصه، فأنت ترى أن هذا الإمام المحقق يريد ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه، وصرح في هذا المقام بروايات كعب الأحبار ووهب منبه، مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما، فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرهما من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حومت حوله. تفنيد هذا الاتهام. ونحن لا ننكر ما ذهب إليه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير التي اعتمد عليها الشيخ فيما نقل عنه، ولكن ننكر على الشيخ فهمه لعبارة ابن تيمية، وذلك أنه ادعى أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه، يعني أنه لا يتوقف فيه بل يرفض رفضا باتا. وعبارة ابن تيمية التي ذكرها الشيخ لا تفيد ذلك الذي قاله، وإنما تفيد أن ما جاء عن رواة الإسرائيليات يتوقف فيه إذا كان مما هو مسكوت عنه في شرعنا ولم يقم دليل على بطلانه، أما ما روي عنهم موافقا لما جاء في شرعنا فهذا صحيح مقبول بدون توقف، كما نص عليه ابن تيمية في صاد 26 و27 من مقدمته في أصول التفسير، وهو عين معناه بعبارته الموجود في الصفحة 13 و14، وهي التي اعتمد عليها السيد محمد رشيد في طعنه على كعب وغيره. كما أننا لا نقر الشيخ على هذا الاتهام البليغ لكعب ووهب ولا على رميهما بالكذب ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة وغيرها ما ليس فيها، كما أننا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعديل الذين طهروا لنا السنة وأزاحوا عنها ما لوصق بها من الموضوعات، وبينوا لنا الصحيح والعليل منها والعدل والمزروح من رواتها، حيث رماهم بالغفلة والاغترار وهم أهل هذا الفن الذي لا يصلح له إلا قليل من الناس. ولا ندري ما هذا الكذب الذي تبين له من كعب ووهب وخفي على ابن تيمية، وهو من نعلم علما ومعرفة. وليت الشيخ رحمه الله بين لنا ما يستند إليه في دعواه، ولا أظن إلا أنه استند إلى ما جاء عن معاوية رضي الله عنه عند البخاري في شأن كعب، وهذا نصه كما في صحيح البخاري. قال أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث لغطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. نعم، أظن أن الشيخ رحمه الله اتهم كعبا وأضرابه بالكذب استنادا لهذا الأثر المروي عن معاوية، والذي رجح لدي هذا الظن ما قاله الشيخ بعد كلامه السابق بقليل. وقد علم أن بعض الصحابة رووا عن أهل الكتاب، حتى عن كعب الأحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال: إن كنا لنبلو عليه الكذب، ومنهم أبو هريرة وابن عباس. وأرى أن الشيخ قد فند قول نفسه بنفسه، حيث أثبت كما هو الواقع أن أبا هريرة وابن عباس وغيرهما من الصحابة أخذوا عن كعب. وهل يعقل أن صحابيا يأخذ علمه عن كذاب وضاع بعدما عرف عن الصحابة من العدالة والتثبت في تحمل الأخبار، خصوصا ابن عباس الذي كان يتشدد في الرواية ويتأكد من صحة ما يروى له؟ نعم، إن حديث البخاري الذي رواه عن معاوية يشعر لأول وهلة بالنسبة الكذب إلى كعب، ولكن لو رجعنا إلى شراح الحديث لوجدناهم جميعا يصرحونه بما يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار، وإليك بعض ما قيل في ذلك. قال ابن حجر في الفتح عند قوله: وإن كنا لنبلو عليه الكذب، أي يقع بعض ما يخبرنا عنه بخلاف ما يخبرنا به. قال ابن كثير: وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل من قوله فوقع في الكذب. قال: والمراد بالمحدثين في قوله إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب وأسلم فكان يحدث عنهم، وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيها. قال: ولعلهم كانوا مثل كعب، إلا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقعه. وقال ابن حبان في كتاب الثقات: أراد معاوية أنه يخطئ أحيانا فيما يخبر به، ولم يرد أنه كان كذابا. وقال غيره: الضمير في قوله لنبلو عليه للكتاب لا لكعب، وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال عياض: يصح عوده على الكتاب، ويصح عوده على كعب وعلى حديثه، وإن لم يقصد الكذب ويتعمده، إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد، بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، وليس فيه تجريح لكعب بالكذب. وقال ابن الجوزي: المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. هذه هي الأقوال التي سردها لنا الحافظ ابن حجر، ونحن نميل إلى القول بأن كعبا كان يروي ما يرويه على أنه صحيح لم يبدل ولم يحرف، فهو لم يتعمد كذبا ولا ينسب إلى كذب، وإن كان ما يرويه كذبا في حد ذاته خفي عليه كما خفي على غيره. ولهذا التحريف والتبديل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم فيما يرونه من ذلك، لأنه ربما كان صدقا فيكذبونه أو كذبا فيصدقونه فيقعون في الحرج. ثم إن معاوية الذي قال هذا القول روينا عنه فيما سبق أنه قال: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء، إن كان عنده علم كالثمار وإن كنا لمفرطين. فمعاوية قد شهد لكعب بالعلم وغزارته، وحكم على نفسه بأنه فرط في علم كعب، فهل يعقل أن معاوية يشهد هذه الشهادة لرجل كذاب؟ وهل يعقل أنه يتحسر ويتندم على ما فاته من علم رجل يدلس في كتاب الله ويحرف في وحي السماء؟ اللهم إني لا أعقل ذلك، ولا أقول إلا أن كعبا عالم له مكانته، وثقة له قيمته، وعدل له منزلته وشهرته. عنوان: ثلاثة وهب بن نبه. ترجمته: هو أبو عبد الله وهب بن نبه ابن سيج بن ذي كناز اليماني الصنعاني، صاحب القصص من خيار علماء التابعين. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي كان من أبناء فارس، وأصل والده منبه من خراسان من أهل هراة، أخرجه كسرى منها إلى اليمن، فأسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان وهب منبه يختلف إلى هراة ويتفقد أمرها، وقيل إنه تولى قضاء صنعاء. قال إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن الهروي ولد سنة 34 في خلافة عثمان. وقال ابن سعد وجماعة مات سنة 10 و100، وقيل غير ذلك. روى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغيرهم، وروى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وعمر بن دينار وغيرهم، وأخرج له البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود. عنوان: مبلغه من العلم والعدالة. كان وهب منبه واسع العلم كثير الاطلاع على الكتب القديمة، محيطا بأخبار كثيرة وقصص يتعلق بأخبار الأول ومبدأ العالم. ومما يؤثر عنه أنه ألف كتابا في المغازي، ويحدث ابن خلكان أنه رأى لوهب منبه تصنيفا ترجمه بذكر الملوك المتوجه من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم في مجلد واحد، قال: وهو من الكتب المفيدة. وقال أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن أبيه: حج عامة الفقهاء سنة 100 فحج وهب، فلما صلوا العشاء أتاه نفر فيهم عطاء والحسن وهم يريدون أن يتذاكروا القدر، قال: فأمعن في باب الحمد فما زال فيه حتى طلع الفجر، فافترقوا ولم يسألوه عن شيء. قال أحمد: وكان يتهم بشيء من القدر ثم رجع. وقال حماد بن سلمة عن أبي سنان: سمعت وهب منبه يقول: كنت أقول بالقدر حتى قرأت 74 كتابا من كتب الأنبياء، في كلها من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر، فتركت قولي. وقال الجوزجاني: كان وهب كتب كتابا في القدر ثم حدث أنه ندم عليه. فأنت ترى من بين هذه الأخبار أن وهبا كان على ناحية عظيمة من المعرفة بالكتب الإلهية القديمة، كما ترى أنه لم يثبت على رأيه وعقيدته في القدر، بل تركها بعدما تبين له الحق وندم على ما كان منه بعد أن ظهر له الصواب. وبعد رجوعه عن رأيه لا يصح أن نطعن عليه من هذه الناحية، ولقد كان وهب يرى من نفسه أنه قد جمع علم ابن سلام وعلم كعب، ويحدث هو بذلك عن نفسه فيقول: يقولون عبد الله بن سلام أعلم أهل زمانه وكعب أعلم أهل زمانه، أفرأيت من جمع علمهما؟ يريد نفسه. عنوان: مطاعن بعض الناس عليه. ومع تلك المنزلة العالية التي كان عليها وهب، طعن عليه بعض الناس كما طعن على كعب، ورموه بالكذب والتدليس وإفساد عقول بعض المسلمين وعقائدهم. وقد سمعت مقالة السيد محمد رشيد رضا فيه وفي كعب، وسمعت الرد عليه، كما سمعت مقال الأستاذ أحمد أمين وما تعقبناه به. عنوان: رأينا فيه وشهادات الموثقين له. وأنا وإن كنت لا أنكر أن صاحبنا أكثر من الإسرائيليات وقص كثيرا من القصص، إلا أني لا أتهمه بشيء من الكذب، ولا أنسب إليه إفساد العقول والعقائد، ولا أحمله تبعا ذلك، لأن القوم هم الذين أفسدوا بإدخالهم في التفسير ما لا صلة له به، وبالوضع عليه وعلى غيره ترويجا للموضوع كما سبق. ولو أن رجعنا إلى ما قاله العلماء النقاد في شأن وهب لتبين لنا أنه رجل منزه عما رمي به، مبرؤ من كل ما يخدش عدالته وصدقه. قال الذهبي: كان ثقة صادقا كثير النقل من كتب الإسرائيليات. وقال العجلي: ثقة تابعي كان على قضاء صنعاء. وقال ابن حجر: وهب منبه الصنعاني من التابعين وثقه الجمهور. وشذ الفلاس فقال: كان ضعيفا. وكان شبهته في ذلك أنه كان يتهم بالقول في القدر. وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات، والبخاري نفسه يعتمد عليه ويوثقه. ونرى له في البخاري حديثا واحدا عن أخيه همام عن أبي هريرة في كتابة الحديث، وتابعه عليه معمر عن همام، ولهمام هذا عن أبي هريرة نسخة مشهورة أكثرها في الصحاح رواها عنه معمر. ويحدثنا مثنى بن الصباح أن وهبا لبث 20 سنة لم يجعل بين العشاء والصبح وضوءا، وغير هذا كثير مما شهد لعدالة الرجل وحسن إيمانه. ونحن أمام توثيق الجمهور له واعتماد البخاري وغيره لحديثه وما ثبت عنه من الورع والصلاح، لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهميه، ومظلوم هو وكعب من أولئك الذين استغلوا شهرة الرجلين ومنزلتهما العلمية فنسبوا إليهما ما لا يصح عنهما، وشوهوا سمعتهما وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير. 4. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. ترجمته: هو أبو خالد أو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، أصله رومي نصراني، كان من علماء مكة ومحدثيهم، وهو من أول من صنف الكتب بالحجاز، وهو خطب الإسرائيليات في عهد التابعين. ولو أن رجعنا إلى تفسير ابن جرير الطبراني وتتبعنا الآيات التي وردت في النصارى لوجدنا كثيرا مما يرويه ابن جرير في تفسير هذه الآيات يدور على عبد الملك الذي يعبر عنه دائما بابن جريج. روى عن أبي وعطاء ابن أبي رباح وزيد ابن أسلم والزهري وغيرهم، وروى عنه ابناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعي والليث ويحيى بن سعيد الأنصاري وحماد بن زيد وغيرهم. قال ابن سعد: ولد سنة 80، وأما وفاته فمختلف فيها، فمنهم من قال سنة 50 و100، ومنهم من قال سنة 59 و100، وقيل غير ذلك. عنوان: مبلغه من العلم والعدالة. ابن جريج كما قيل هو أول من صنف الكتب الحجاز، ويعدونه من طبقة مالك بن أنس وغيره بمن جمعوا الحديث ودونوه. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي من أول من صنف الكتب؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة. وقال ابن عيينة: سمعت أخي عبد الرزاق بن همام عن ابن جريج يقول: ما دون العلم تدويني أحد. وقد عرف عن ابن جريج أنه كان رحالة في طلب العلم، فقد ولد في مكة ثم طوف في كثير من البلاد، فرحل إلى البصرة واليمن وبغداد. ويقول ابن خلدون في العبر أنه لم يطلب العلم إلا في الكهولة، ولو سمع في عنفوان شبابه لحمل عن غير واحد من الصحابة، فإنه قال: كنت أتتبع الأشعار العربية والأنساب، فقيل لي: لو لزمت عطاء فلزمته 18 عاما. وقد رويت عن ابن جرير أجزاء كثيرة في التفسير عن ابن عباس، منها الصحيح ومنها ما ليس بصحيح، وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع، بل روى ما ذكر في كل آية من الصحيح والسقيم. أما منزلته من ناحية العدالة فإنه لم يظفر بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه، وإنما اختلفت أنظارهم فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. قال فيه العجلي: مكي ثقة. قال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد: ما رأيت أصدق لهجة من ابن جريج. وعن يحيى بن سعيد قال: كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة، وإن لم يحدثك بها ابن جريج من كتابه لم ينتفع به. وقال ابن معين: ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب. وقال ابن معين: ثقة في كل ما روي عنه من الكتاب. وعن يحيى بن سعيد قال: كان ابن جريج صدوقا، فإذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرني فهو قراءة، وإذا قال قال فهو شبه الريح. وقال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج، فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم ومتقنيهم، وكان يدلس. وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: أحد الأعلام الثقات يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحو من 90 امرأة نكاح متعة، وكان يرى الرخصة في ذلك، وكان فقيه أهل مكة في زمانه. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة، كان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها، يعني قوله أخبرت وحدثت عن فلان. وذكر الخزرجي في خلاصته أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة، ولكن نرى الأستاذ أحمد أمين ينقل في ضحى الإسلام أن البخاري لم يوثقه، وقال إنه لا يتابع في حديثه، ولسنا ندري من أين استقى صاحب ضحى الإسلام هذا الكلام الذي عزاه إلى البخاري رضي الله عنه. هذه هي نظرة العلماء إليه وحكمهم عليه. ونرى أن كثيرا منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته، ومع هذا فقد قال فيه الإمام أحمد إنه من أوعية العلم، ونحن معه في ذلك، ولكنه وعاء لعلم امتزج صحيحه بعليله، ولا نظنه إلا أن الإمام أحمد يعني ذلك بدليل ما تقدم عنه من قوله بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج موضوعة، وكان ابن جريج لا يبالي من أين يأخذها. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يرى فيه أنه لا يبالي من أين يأخذ، فقد روي عنه أنه قال كان ابن جريج حاطب ليل. وأخيرا فعلى المفسر أن يكون على حذر فيما روي عن ابن جريج في التفسير حتى لا يروي ضعيفا أو يعتمد على سقيم. وبعد، فهؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات، وعليهم يدور كثير مما هو مثبوت في كتب التفسير، وسواء أكان كل ما نسب إليهم صح عنهم أو وضع عليهم، فقد علمت قيمة كل واحد منهم، وعلمت قيمة ما يروي من هذه الإسرائيليات وما يجوز روايته وما لا يجوز. وهذا هو جهد المقل وغاية ما وصلت إليه في هذا الموضوع الذي التوى ثم التوى حتى صار أعقد من ذنب الضب. عنوان: ثالثا، حذف الإسناد. حذف الإسناد هو السبب الثالث والأخير الذي يرجع إليه ضعف التفسير المأثور. وسبق أن أشرنا إلى مبدأ اختصار الأسانيد ونعود إليه فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون، وكان الواحد منهم لا يروي حديثا إلا وهو متثبت مما يقول، ولكن لم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن الإسناد لما عرفوا به جميعا من العدالة والأمانة. وإذا كان الأمر قد وصل ببعضهم إلى أنه كان لا يقبل الحديث إلا بعد أن تثبت عنده صحته بالشهادة أو اليمين كما دلت على ذلك الآثار الكثيرة، فإن الغرض من ذلك هو زيادة التأكد والتثبت لا عدم الثقة بمن يروون عنه منهم. فقد روي أن عمر قال لأبي بن كعب وقد روى له حديثا لتأتيني على ما تقول ببينه، فخرج فإذا ناس من الأنصار فذكر لهم، قالوا لقد سمعنا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر أما إني لم أتهمك ولكن أحببت أن أثبت. ثم جاء عصر التابعين وفيه ظهر الوضع وفشى الكذب، فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا جاء بسنده وثبتت لهم عدالة رواته، أما إن حذف السند أو ذكر وكان في روايته من لا يوثق بحديثه فإنهم كانوا لا يقبلون الحديث الذي هذا شأنه. فقد روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. ظل الأمر في عهد التابعين على هذا، فكان ما يروونه من التفسير المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة لا يروونه إلا بأسناده. ثم جاء بعد عصر التابعين من جمع التفسير ودون ما تجمع لديه من ذلك، فألفت تفاسير تجمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وأقوال الصحابة والتابعين مع ذكر الأسانيد، كتفسير سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وغيرهما ممن تقدم ذكرهم. ثم جاء بعد هؤلاء أقوام ألفوا في التفسير فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال غير معزوة لقائلها، ولم يتحروا الصحة فيما يروون، فدخل من هنا الدخيل والتبس صحيح بالعليل. ثم صار كل من يسنح له قول يريده ومن يخطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك عنه من يجيء بعده ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف. وفي الحق أن هذا السبب يكاد يكون أخطر الأسباب جميعا، لأن حذف الأسانيد جعل من ينظر في هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها، وجعل كثيرا من المفسرين ينقلون عنها ما فيها من الإسرائيليات والقص المخترع على أنه صحيح كله، مع أن فيها ما يخالف النقل ولا يتفق مع العقل. وإذا كان الوضع خطره وللإسرائيليات خطرها، فإن هذا الخطر كان من الممكن تلافيه لو ذكرت لنا هذه الأقوال بأسانيدها، ولكن حذفها وللأسف عمى علينا كل شيء. وليت هؤلاء الذين حذفوا الأسانيد وعنوا بجمع شتات الأقوال فعلوا كما فعل ابن جرير من رواية كل قول بإسناده، فهو وإن كان لم يتحرى الصحة فيما يرويه إلا أن عذره في ذلك أنه ذكر أن السند في كل رواية يرويها، وكانوا يرون أنهم متى ذكروا السند فقد خرجوا عن العهدة، فإن أحوال الرجال كانت معروفة في عهد الأول، وبذلك تعرف قيمة ما يروونه من ضعف وصحة. وبعد، فهذه هي الأسباب الثلاثة التي يرجع إليها ضعف التفسير المأثور، وكل واحد منها له خطره وأثره في التفسير، وقد أدرك المسلمون أخيرا هذا الخطر، وقدروا ما كان لهذه الأسباب من أثر، فتداعى علماؤهم وأشياخهم إلى تجريد كتب التفسير من هذه الإسرائيليات وتطهيرها من كل ما دخل عليها، ولكن لم نجد منهم من نشط لهذا العمل، وإنا لنرجو آملين أن يهيئ الله للمسلمين من بين علمائنا وأشياخنا من ينقد لهم هذه المجموعة المركومة من التفسير النقلي على هدى قواعد القوم في نقد الرواية مثنا وسندا، ليستبعد منها هذا الكثير الذي لا يستحق البقاء، وليستريح الناظرون في الكتاب الكريم من الوقوف أمام شيء لا أساس له إذا ما حولوا تفهم آية منه. ولست أظن أن هذا العمل الشاق المضني يستطيع أن يقوم به فرد وحده، بل لا بد من جماعة كبيرة تتفرغ له، ويتسع أمامها الزمن، وتتوفر لديها جميع المصادر والمراجع التي تتعلق بالموضوع وتتصل به. ذلك ما نرجوه ونأمله، ونسأل الله تعالى أن يحقق الرجاء ويصدق الأمل، آمين. إلى هنا ينتهي مجلسنا السابع، على خير إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.